الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، ومالك يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيده، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام وكل رطب ويابس تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم معاشر الإخوان والأخوات في هذه المجالس التي نتحدث فيها عن أسماء الله الحسنى. وفي هذه الليلة أيها الأحبة سنتحدث عن اسم الله الوكيل والكفيل والكافي. هذه الأسماء متقاربة المعاني، وإنما قاد الحديث إليها ما ذكر قبل ذلك من الحديث عن اسم الله الحسيب. وقلنا بأن الحسيب من معانيه أنه يكفي العبد، الكافي، حسبنا الله أي كافينا الله، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الحسيب حماية وكفاية، والحسب كافي العبد كل أواني. فهذا أوان الشروع أيها الأحبة في الكلام على هذه الأسماء الثلاثة، وسيأتي الكلام على ثبوت بعضها. حديثنا أيها الأحبة عنها ينتظم ست قضايا: الأولى في معنى أو معاني هذه الأسماء الكريمة، الثاني في ذكر ما يدل عليها من الكتاب والسنة، والثالث في ذكر ما تدل عليه هذه الأسماء، والرابع في ذكر بعض الفروقات، وأما الخامس ففي الكلام على آثار الإيمان بهذه الأسماء في الخلق. أما السادس ففي الكلام على آثار الإيمان بهذه الأسماء على المؤمن. أما أولا ففي بيان معاني هذه الأسماء، وقد جرت العادة أننا نتحدث أول ما نتحدث عن معانيها في كلام العرب. أما الوكيل فهو الذي توكل إليه الأمور، والتوكل عرفنا الكلام عليه ومعناه في حديث طويل ومجالس متعددة عند الكلام على الأعمال القلبية. فالتوكل هو إظهار العجز في الأمر، والاعتماد على الغير. وتقول: توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. أنا متوكل لك بكذا، أنا ضامن لك. ووكل فلانا إذا استكفاه يستكفيه أمره، إما لعجزه عن القيام به أو من أجل أن تحصل به الكفاية ليقوم مقامه بهذا العمل. والمتوكل على الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم يقينا من قلبه أن الله كافل رزقه وأمره، فيركن إليه وحده لا شريك له، ولا يتوكل على أحد سواه. ويقال الوكيل للكفيل، فقد فسره بعضهم بهذا، وهكذا فسر قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف: والله على ما نقول وكيل، قال بعضهم أي كفيل. وبهذا نعلم أن من معاني الوكيل الكفيل، ولهذا جاء الكلام أيضا على هذا الاسم الآخر وهو الكفيل، لأنه قريب من معنى الوكيل. فالكفيل أيها الأحبة، والكافل يقال للضامن، كما قيل ذلك أيضا في الوكيل بأنه الضمين. تقول: تكفل بالشيء إذا ألزمه نفسه وأزال عنه الضيعة والذهاب. قال الله تعالى: وكفلها زكريا، فهو الذي يقوم بشؤونها وحاجاتها ويرعاها ويكفيها ما تحتاج إليه. ففي معنى الكفيل الكافي، فهو قريب منه غاية القرب. ولذلك حينما نتحدث عن هذا الاسم الثالث وهو الكافي، لا نحتاج إلى الإطالة في ذكر المعاني في كلام العرب، لأن ما ذكر قبله فإنه يذكر فيه غالبا أو يذكر بعضه. فالكفاية هي الحسب، وقلنا في قوله: قالوا حسبنا الله، بمعنى كافيك. فهو الكفاية بمعنى الحسب الذي لا مستزاد فيه، يعني يكفيك كفاية تامة. فالله حسبنا أي كافينا، لا نحتاج إلى غيره في كفايتنا، في أرزاقنا، قواتنا، ومعايشنا، وحفظنا، كلاءتنا، وما إلى ذلك كما سيأتي. وبعضهم ذكر من الأسماء نعم الوكيل، كما هي عادة بعضهم في التوسع في ذكر الأسماء، ولم أرى من ذكره، أعني نعم الوكيل، إلا ابن الوزير اليماني في كتاب إيثار الحق على الخلق. والراجح أنه ليس من جملة أسماء الله الحسنى. بعد ذلك أنتقل إلى الكلام على معاني هذه الأسماء في حق الله جل جلاله. فالوكيل ماذا يعني؟ حينما نقول الله هو الوكيل، أي القيم الكفيل بأرزاق العباد، القائم عليهم بمصالحهم، وحقيقته أنه يستقل بالقيام بهذه الأمور التي وكلت إليه، وذلك أن الخلق جميعا الصغير والكبير تحت تصرفه وقدرته، لا يملك أحدهم من دونه قليلا ولا كثيرا. وقد فسر أيضا بمعنى قريب من هذا بأنه الحافظ الذي توكل بالقيام بجميع ما خلق، كما فسر بالكفيل وفسر بالكافي. فالله تبارك وتعالى له الوكالة التامة، وهي التي تجمع علم الوكيل بما هو وكيل عليه وإحاطته بتفاصيله وقدرته التامة عليه ليتمكن من التصرف فيه وحفظ ما هو وكيل عليه مع حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو الأليق. فاسمه تبارك وتعالى الوكيل يأتي بهذا المعنى العام، يعني الوكيل يعني القائم على جميع الخلائق من الإنس والجن والحيوان والدواب، فالله تبارك وتعالى هو الذي يقوم على شؤونها ويدبرها ويصرفها ويصرف أمر هذا العالم العلوي والسفلي، هذا المعنى العام. فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ومدبرهم والمتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم ويحاسبهم على أعمالهم ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ولهذا كان الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنت عليهم بوكيل. يقول الله تبارك وتعالى: ليس ذلك إليك. فالله هو الوكيل على خلقه، هو الذي يقوم على أعمالهم وأرزاقهم وآجالهم وشؤونهم ويجازيهم ويحاسبهم ويعاقبهم أو يعفو عنهم، فذلك كله لله جل جلاله. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ليس ذلك لأحد من المخلوقين. ولهذا يقول أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى عند هذه الآية من سورة الأنعام: والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته. ويقول عند قوله تبارك وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي كفانا الله، يعني يكفينا الله ونعم الوكيل، يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفله. وإنما وصف الله تعالى نفسه بذلك لأن الوكيل في كلام العرب هو المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره، من فوض ربه وأسند إليه حاجته وفقره. فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات، أعني أهل الإيمان، لما قالوا قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فقد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به وأسندوا ذلك إليه، ووصف نفسه بقيامه لهم بذلك وتفويضهم، يعني وصفهم بالتفويض أنهم فوضوا أمرهم إليه بالوكالة، فقال: ونعم الوكيل الله تعالى لهم. هذا كلام أبي جعفر رحمه الله تعالى. وهكذا عند قوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يقول: توكل أنت يا محمد على الله، مع أن الخطاب موجه إلى شخصه صلى الله عليه وسلم ويراد به عموم الأمة. يقول: فوض أنت أمرك إلى الله وثق به في أمورك وولها إياه وكفى بالله وكيلا. يقول: وكفاك الله، أي وحسبك بالله وكيلا، أي فيما يأمرك، ووليا لها ودافعا عنك وناصرا. فهذه عبارات ابن جرير رحمه الله، وهي تحتاج إلى شيء من التأمل لنتعرف على المعنى، معنى هذا الاسم الكريم عند هؤلاء الأئمة، مما يليق بجلال الله تبارك وتعالى وعظمته. وهكذا يقول الفراء رحمه الله عند قوله: فاتخذه وكيلا، يقول: أي كفيلا بما وعدك. وفي قوله: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي ربا، ويقال كافيا، مع أن الزجاج أنكر تفسير الوكيل بالكافي، لكن الكثيرين يفسرونه بذلك من غير ممانعة. فهذا كله يؤكد ما ذكرت أن هذه الأسماء متقاربة من جهة المعنى، وإن وجد هناك بعض الفروقات اليسيرة. ومن عبارات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عند قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، في سورة الزمر، يقول: فإخباره بأنه على كل شيء وكيل يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء وكمال قدرته على تدبيرها وكمال تدبيره وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها. وذكر في موضع آخر في تفسير الوكيل بأنه المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، ثم انظر ما قال بعده: قال: الذي يتولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. قلنا المعنى العام للوكيل يعني القيام على أمور الخلق، القيام على هؤلاء الخلائق وما ينطوي تحت ذلك من رزقهم وإحيائهم وإماتتهم ومحاسبتهم. وأما المعنى الخاص فهو الكلاءة لأهل الإيمان بالحفظ والرعاية والهدايات، فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم ما أهمهم. هذه كفاية خاصة لأوليائه وخاصته من عباده، وذلك هو المراد بقوله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فهذه تكون لمن توكل عليه والتجأ إليه وأقبل عليه إقبالا بقلبه بجمعيته على الله تبارك وتعالى، ولم يلتفت إلى أحد سواه جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولهذا ذكر الله عن أهل الإيمان حينما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال: فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قال بعده؟ قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فكان ذلك من كلاءته الخاصة ورعايته وحفظه لأهل الإيمان. فهنا معنى عام ومعنى خاص، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ووالدينا وإخواننا المسلمين من أهل هذه الكلاءة الخاصة، وأن يكفينا وإياكم ما أهمنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا. فهذه وكالة خاصة أيها الأحبة بالمؤمنين، ففيها معنى زائد على المعنى العام الذي سبق. هذه هي المعية الخاصة، هذا هو النصر والتأييد والتمكين لأوليائه وأهل طاعته وأحبائه. الخلاصة أيها الأحبة من معنى الوكيل أنه يأتي بمعنى الكفيل والكافي والمدبر الحفيظ لخلقه القادر على ذلك. هذه جملة من المعاني الداخلة تحت هذا الاسم الكريم. أما الكفيل ذاك الوكيل، أما الكفيل فقد قال كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله عند قوله تعالى: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قال: جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على أنفسكم راعيا، يرعى الموفي منكم بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض. ونقل عن مجاهد رحمه الله في معنى كفيلة قال: أي وكيلة. فهذا تفسير للسلف رضي الله تعالى عنهم، تفسير الكفيل بالوكيل. وذكر الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان أيضا قريبا من هذا المعنى، حيث فسر الكفيل بالمتقبل للكفايات، يقول: وليس ذلك بعقد وكفالة، ككفالة الواحد من الناس، وإنما هو على معنى أنه لما خلق المحتاج وألزمه الحاجة وقدر له البقاء الذي لا يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية، لم يخله من إيصال ما علق بقاؤه به إليه وإدراره في الأوقات والأحوال عليه. خلق الخلق وجعلهم في حال من الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك كفاهم وآواهم وأعطاهم وحباهم بألوان النعم وأدرها عليهم. فليس بوسع مرتزق أن يرزق نفسه، وليس ذلك لأحد، سواء كان لجنين في بطن أمه أو لحيتان البحر في قعره أو للأناسي في تقلبهم في هذه الحياة الدنيا وفي طلبهم للرزق، كل ذلك إلى الله تبارك وتعالى، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفسر القرطبي رحمه الله أيضا الكفيل بالشهيد، قال ويقال الحافظ، فهذه معاني متقاربة، وإن كان الشهيد أبعد من غيره. أما الكافي فذلك كما يقول الخطابي رحمه الله الذي يكفي عباده ما أهمهم ويدفع عنهم ما ألم بهم فيستغنون به عن غيره، فالله رازقهم وحافظهم وهو مصلح شؤونهم. وكذلك أيضا ذكر نحوه الزجاجي رحمه الله، وكلام أهل العلم متقارب في هذا المعنى، فالله كافي العباد جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه، فهذه كفاية عامة، كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. وأما الكفاية الخاصة كما قلنا في الوكالة الخاصة، فهذه تكون لأهل الإيمان، لمن توكل عليه ولجأ إليه واعتصم به وحقق العبودية له وحده دون ما سواه، هذه كفاية خاصة. فهما كفايتان، كما أنهما وكالتان، كما أنهما أيضا وكالتان. وأما ثانيا وهو ما يتصل بدلائل هذه الأسماء من الكتاب والسنة، أما الوكيل فقد ورد في القرآن 13 مرة، ولكن وروده في القرآن ليس على نحو متحد، وإنما جاء في موضع واحد على سبيل الإطلاق والتعريف بأل، في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الموضع الوحيد. وتجد في بقية المواضع ورودا متغايرا، وذلك بالتقييد أو الإضافة، كما في قوله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، وكما في قوله إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وفي قوله فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، إلى غير ذلك من المواضع. فكما تلاحظون أنها تأتي مقيدة أو تأتي بالإضافة، وقد مضى في الكلام على قواعد هذا الباب أن من أهل العلم من لم يعتبر ذلك من جملة الأسماء، يعني إذا جاء مقيدا أو جاء بالإضافة، ولكن الوكيل كما ترون جاء على سبيل الإطلاق في آية واحدة. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الحديث المشهور في الذين تكلموا في المهد وذكر فيه قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا ومقررا، دل ذلك على أنه ثابت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، يعني النفخ في الصور، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوه ما يصنعون فقال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فهكذا يقولها المؤمن حينما تضيق به الحال وتنزل به الخطوب والكروب والشدائد، أو حينما يخوفه المخاليق من قوتهم وبطشهم ونحو ذلك، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فيجد كفاية الله تبارك وتعالى أقرب إليه من اليد للفم. أما الكفيل فهذا أهل العلم قد اختلفوا في كونه من جملة أسماء الله الحسنى، فذكره بعضهم ولم يذكره آخرون، ولا بأس أن أورد جملة من أسماء من ذكروه وجملة ممن لم يذكروه للفائدة. أما الذين ذكروا الكفيل من جملة أسماء الله تبارك وتعالى فابن مندح والحليمي وابن العربي المالكي وابن الوزير اليماني والبيهقي وصديق حسن خان وجملة من المعاصرين كالشرباصي والجليل والبدر وصاحب النهج الأسماء، وكذلك في كتاب شرح أسماء الله الحسنى للصغير، هؤلاء ذكروا هذا الاسم وجملتهم 11. وأما الذين لم يذكروه فهم أكثر من هؤلاء فيما راجعته، وإلا فكتب الأسماء الحسنى أو من يذكرون كما في كثير من هذه الكتب ليست في الأسماء الحسنى كالبيهقي في كتابه الأسماء والصفات وابن الوزير اليماني في كتابه إثار الحق على الخلق وابن منده في كتابه الإيمان، فهذه ليست من كتب الأسماء الحسنى لكنها ذكرتها. فالشاهد أن الذين لم يذكروه أكثر فيما تتبعته ولم أقصد الاستقراء، فالذين لم يذكروه مثل ابن حزم والخطابي والأصبهاني أعني قوام السنة في كتابه الحجة على تارك المحجة، وكذلك أيضا القرطبي والحافظ ابن القيم وجملة من المعاصرين كالشيخ سعيد وهف القحطاني والمرعشلي والهراش، وكذلك أيضا صاحب المنهاج الأسنى والسقاف في كتاب الصفات، وكذلك أيضا الشيخ العثيمين والدكتور عمر الأشقر وقبل هؤلاء الزجاجي، فهذه تبلغ 15 كتابا لم يذكروه. وذلك أن هذا الاسم الكريم الكفيل ورد مرة واحدة في القرآن، في لا على سبيل الإطلاق، وذلك في قوله تبارك وتعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فمن لم يعتبر الأسماء بهذه الطريقة إلا على سبيل الإطلاق فإنه لا يعد هذا من الأسماء الحسنى، أعني الكفيل. وكذلك في الحديث الطويل، وسيأتي في قصة الإسرائيلي الذي اقترض من رجل ثم بعد ذلك لم يجد مركبا يصل إليه، فوضع ذلك في خشبة نقرها، وضع فيها الدنانير. فالشاهد أنه قال له لما طلب منه الكفيل، قال: كفى بالله كفيلا. لكن هذا أيضا ليس على سبيل الإطلاق. أما الكافي فكذلك أيضا لم يذكره كثيرون، وذكره بعض أهل العلم، ولا بأس أيضا أن أورد جملة ممن ذكروه ومن لم يذكروه أيضا الكافي. فالذين ذكروه كالخطابي وابن منده والحليمي وقوام السنة الأصبهاني وابن العربي والبيهقي والقرطبي وابن الوزير اليماني صديق حسن خان، وكذلك أيضا الزجاجي، ومن المعاصرين صاحب كتاب النهج الأسمى والشيخ سعيد بن وهف. طبعا أنا أقول الشيخ سعيد بن وهف، لعلنا نتذكر في أول الدروس أن الأسماء التي ذكرها قرأها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز جميعا، فهذا جانب مهم مع صغر الكتاب، إلا أنه في هذه المزية. وكذلك الصغير في كتاب أسماء الله الحسنى، وهكذا أيضا كتاب المفاهيم المثلى، وكذلك أيضا الشرباصي والجليل والبدر، كل هؤلاء ذكروه وهم 17. أما الذين لم يذكروه فمن هؤلاء ابن حزم وابن القيم، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، الشيخ العثيمين، دكتور عمر الأشقر صاحب المنهاج الأسنى أيضا، السقاف في الصفات، والمرعشلي، الهراس، هؤلاء لم يذكروه. تلاحظون أن الذين ذكروا هذا الاسم الكافي أكثر من الذين ذكروا اسم الكفيل. والسبب في ذلك، أعني أن بعضهم لم يذكر هذا الاسم، أنه ورد في القرآن في قوله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده، في هذا الموضع فقط، وليس ذلك على سبيل الإطلاق. ولعلكم ترجعون إلى ما ذكرناه في القواعد أولا، وقلت حينها بأننا سنحتاج ذلك فيما بعد. وجاء أيضا بصيغة الفعل كقوله: وكفى الله المؤمنين القتال، وفي قوله: فسيكفيكهم الله، وفي قوله: إنا كفيناك المستهزئين. ونحن عرفنا أن ما ورد بصيغة الفعل أنه لا يعد من جملة الأسماء الحسنى، ولهذا اختلفوا فيه. نعم، جاء في رواية ابن ماجه في سرد الأسماء الحسنى، وقد تكلمنا على هذه الروايات في أول الكلام على هذه الأسماء، وقلنا بأن الروايات التي تذكر الأسماء سردا أنه لا يصح منها شيء، لا رواية ابن ماجه ولا الحاكم ولا غير ذلك. فورد في رواية ابن ماجه هذا الاسم، فلو صحت لكان ذلك دليلا على ثبوته، لكنها لم تصح. على كل حال، إنما ذكرت هذه الأسماء مع اسم الله الوكيل لأنه ثابت، وقد فسر أيضا الوكيل كما سبق بأيضا معنى هذه الأسماء كما سمعتم. بعد ذلك ننتقل إلى الأمر الثالث، وهو ما تدل عليه هذه الأسماء. نحن عرفنا من قبل أنها تدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة، فالوكيل صفة الوكالة، وإذا ثبت الكفيل والكافي فصفة الكفالة وصفة الكفاية. تدل على ذلك بالمطابقة، تدل عليها معا، يعني إذا أردنا به الذات والصفة معا فهذه التي يقال لها دلالة المطابقة، وهي تدل أيضا على واحد من ذلك بما يسمى بدلالة التضمن، وعرفنا أن حقيقتها هي دلالة الاسم على بعض معناه. فإذا أطلقت الاسم وأردت به الذات فقط أو أردت به الصفة فقط فهذا دلالة التضمن. وأما ما يتعلق بدلالة اللزوم فإن هذه الأسماء لا شك أنها تدل على صفة الحياة، لأنه لا يوصف بذلك يعني يكون وكيلا إلا من كان حيا. وكذلك أيضا القيومية والسمع والبصر والعلم والقدرة والعزة والعظمة والعدل والحكمة والغنى والقوة، وكل ما يلزم من صفات الكمال التي لا بد منها ليكون وكيلا على هؤلاء الخلائق، يقوم على شؤونهم وأقواتهم وأرزاقهم وآجالهم وحسابهم وما إلى ذلك، يحتاج إلى العلم الشامل المحيط والقدرة والتدبير والإرادة والمشيئة والحياة. وهذا معنى القيومية أيضا، فهو القائم على خلقه كما سبق بأجالهم وأعمالهم وأرزاقهم وما إلى ذلك. أنتقل رابعا إلى ذكر بعض الفروقات. فأول هذه الفروقات أيها الأحبة هو في الفرق بين الوكيل والكفيل. هل هناك فرق؟ قلنا إن بعضهم فسر الوكيل بالكفيل، لكن وإن كان قد يفسر بذلك إلا أن الوكيل عند التأمل أعم من الكفيل، فقد يكون الوكيل غير كافل، أليس كذلك؟ يعني وكالة من غير كفالة، يعني يمكن أن تنوب غيرك على سبيل الوكالة على أمر يقوم به لكنه لا يكون كفيلا. فكل كفيل وكيل، وليس كل وكيل كفيلا. إذن الوكيل أعم من الكفيل، الكفيل أخص متكفل بأمورهم، بالذب عنهم، بحفظهم، برزقهم. الثاني من هذه الفروقات وهو الفرق بين التوكل على الله ووكالة المخلوق. هذه مسألة يحتاج إليها طالب العلم ويحتاج إليها عامة الناس. هناك اشتراك، يعني حينما نقول الله هو الوكيل، طيب هل يصح أن يقول الإنسان وكيلي فلان، أو يقول أنا وكيل لفلان؟ هل تكون الوكالة للمخلوق؟ هل يصح أن يسند إليه ذلك، أن تتوجه إليه بهذا؟ الواقع أنه يوجد فرق أو فروقات بين وكالة الله عز وجل ووكالة المخلوق. الوكيل عرفنا أنه هو الموكول إليه الأمور، لكن ذلك ينقسم كما ذكر بعض أهل العلم، فهو ينقسم إلى أولا من وكل إليه بعض الأمور دون بعض وهذا ناقص، وإلى من وكل إليه الكل وذلك لا يكون إلا لله تعالى. هل يوجد أحد من المخلوقين تقول له أنا وكلتك بتحقيق مصالحي ودفع المفاسد ودفع المضار والآفات والأمراض والأعراض وتقوم على رزقي وحيائي هل يمكن هذا؟ يوجد هذا؟ لا يكون ذلك الوكالة العامة إلا لله عز وجل، مع أنه في كتب الفقه تجدون الوكالة الخاصة والوكالة العامة. هم يقصدون بالوكالة العامة، طيب الوكالة الخاصة يعني وكالة في قضاء في النكاح مثلا، أو وكالة في خاصة في بيع عقار معين، أو وكالة في التزويج، وكالة في البيع والشراء، وكالة في التأجير وما أشبه هذا، هذه وكالة خاصة. الوكالة العامة أن يتصرف بالنيابة عنه في هذه الأمور التي هي تحت مقدوره، يعني يقوم بالنيابة عنه بتزويج البنات، أن يقوم بالنيابة عنه بالتوقيع بالموافقة في المستشفى لإجراء عملية، أن يقوم بالنيابة عنه ببيع وشراء وكراء وما إلى ذلك. يقول وكلتك وكالة عامة، ولا يقصد أنه يوكله في كل ما أهمه وألم به، فذلك لا يكون إلا لله وحده. فالوكالة العامة التي تجدونها في كتب الفقه غير الوكالة التي نقول لا تصلح إلا لله. فتلك الوكالة العامة هي هنا في بحث يتعلق في الاعتقاد تعتبر وكالة خاصة، وكالة في الأمور التي يتولاها مما يقدر عليه، ليس في كل الأمور. لو قلت لهذا الذي وكله بوكالة عامة أن يقوم على أعماله وأجله ورزقه وحسابه وما إلى ذلك، قال هذا لا يكون إلا لله عز وجل، أنا أبيع وأشتري مكانك وأسحب من حسابك وأودع، لكن غير هذا في الأمور التي لا تصلح إلا لله لا أستطيع أن أفعل من ذلك شيئا. الموكول إليه ينقسم إلى أيضا من يستحق أن يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن بالتوكيل والتفويض، فهذا ناقص فقير ضعيف، هو الإنسان لا لذاته استجماع أوصاف الكمال، وإنما لأنه فوض إليه أمر يتولاه مما يقدر عليه. وهناك موكول إليه وهو يستحق ذلك بذاته، أن تكون الأمور موكولة إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتفويض من المخلوقين، بل هو القائم بذلك لأنه الخالق الرازق، فذلك كله من معاني ربوبيته تبارك وتعالى، ما يحتاج إلى تفويض من المخلوقين. لكن العبد إذا توكل عليه فإن الله يقبل عليه ويحفظه ويرعاه ويوفقه ويسدده ويهديه ويكفيه ما أهمه. كذلك أيضا يقال الوكيل ينقسم إلى من يفي بما يوكل إليه وفاء تاما من غير قصور، وهذا بكل شيء لا يصلح إلا لله تبارك وتعالى، وإلى من لا يفي بالجميع فهذا الذي يصلح للمخلوقين. فالوكيل المطلق أيها الأحبة هو الذي توكل إليه الأمور وهو جدير بالقيام بها على وجه التمام والكمال، وذلك لا يكون إلا لله، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يدعي ذلك. هذا بالإضافة إلى أن الوكيل من الخلق قد يكون قادرا على هذا الأمر الذي وكل عليه في وقت ولكنه عاجز في وقت، قد يكون قادرا في مكان ولكنه عاجز في مكان آخر. كما تعلمون تجدون في الوكالات أو في الولايات مثل ولاية الأوقاف في النظارة ونحو ذلك، يكتبون من جملة ما يكتبون بأن هؤلاء النظراء والوكلاء في حال عجزهم، فإن النظارة تنتقل إلى غيرهم، وثم تذكر آلية الانتقال، وذلك أن المخلوق ضعيف يستطيع في وقت ويعجز في وقت، يستطيع في مكان ويعجز في مكان آخر، قد يكون غنيا في وقت فقيرا في وقت، قد يكون عالما بشيء جاهلا بغيره، ويكفي أنه يموت، فقد يكون وكيلا على أيتام ثم يموت، قد يكون وكيلا على هؤلاء الأيتام لأنه قوي وقادر ونشيط وغني، ثم بعد ذلك يفتقر ويمرض ولا يستطيع القيام على شؤونه فضلا عن القيام على شؤون الآخرين. إذن ما هو التوكيل الجائز أيها الأحبة؟ التوكيل الجائز أن يوكل الإنسان، أن يفوض غيره في أمر يقدر عليه، فيحصل للموكل بعض مطلوبه. وأما جميع مطالب العبد فإنه لا يوكل عليها أحدا من المخلوقين، لا يقدر على تحقيقها إلا الله تبارك وتعالى. وحتى هذا الذي وكله ولا يستطيع القيام بشيء من ذلك فيما يقدر عليه إلا بإقدار الله له وإعانته وتوفيقه، وإلا فإنه يرجع بخفي حنين كما هو معلوم، فيسأل ربه التيسير والتوفيق والتسديد والإعانة. وقد ذكر ابن العربي رحمه الله أيضا من جملة الفروقات أن الله تبارك وتعالى له من هذا المعنى يعني الوكالة المنزلة العليا، وذلك لأمور تختص به، ذكر منها أربعة. الأول أنه منفرد بحفظ الخلق، الثاني أنه منفرد بكفايتهم، الثالث أنه منفرد بالقدرة الكاملة التامة الشاملة، الرابع أن جميع الأمر من خير وشر ونفع وضر كل ذلك بيده سبحانه وتعالى. أما المنزلة الدنيا السفلى فهذه تكون للعبد يعني في الوكالة، ولكنه أيضا يخرج من حوله وطوله وقدرته وإمكاناته ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى. بالإضافة إلى أنه العبد حينما يتوكل على ربه تبارك وتعالى غير لما يتوكل على المخلوق، حينما يتوكل على الله تبارك وتعالى لا يستكثر ما سأل، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، ولا يقول إن شئت، يعني الإنسان حينما يوكل آخر أو يطلب من آخر يقول في حدود إمكانياتك فيما لا يشق عليك، إذا شئت تفعل كذا فهو من عندك، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، هذا بالنسبة للمخلوق. أما الله تبارك وتعالى فإنه لا مكره له، والعبد مطالب بأن يعزم في المسألة، أن يقول اللهم اغفر لي، ما يقول إن شئت، اللهم اكفني شر الأشرار وكيد الفجار، ما يقول إن شئت. وعلى كل حال هذه الفروقات، ومن نظر في النصوص الواردة في هذا الباب وجد ذلك جليا ظاهرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. إذا كان كذلك فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، يعلم كل الأحوال والشؤون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. إذا كانت بهذه المثابة، علم شامل محيط، ما ينسى العبد ولا يفوت حقه نسيانا وغفلة عنه، وإليه يرجع الأمر كله، إذن ما بقي إلا أن يتوجه إليه وحده دون ما سواه. العبد قد ينساك، قد يغفل عنك، وقد يعجز عن تحقيق مطلوبك، وقد ينشغل، وقد يموت، أو تذهب عنه رئاسته وولايته التي كان يعول عليه بسببها كثير من المخاليق، يتلاشى ذلك ويتبخر، ويصير هو إلى حال يبحث عمن يكلأه ويحفظه ويرعاه ويحوطه ويحميه. واليوم ترون من هذا أشياء فيها عبر لمن يعتبر، وهي تسوقنا سوقا أيها الأحبة إلى أن لا نتوجه إلى المخلوقين، وإنما نتوجه إلى الله، وأن ننزل حاجتنا بالله تبارك وتعالى. هذا المخلوق يفنى، وقد تفنى رئاسته قبله، وقد يكون أحوج منك إلى الإعانة والكلاءة والرعاية والحماية بعد ما كان الخلق يظنون أنه مثل هذا لا يمكن أن يقهر أو يحتاج في يوم من الأيام. الله وحده هو الباقي، وهو الكافي، وهو الوكيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الثالث من هذه الفروقات وهو الفرق بين التوكل والوكالة. عرفنا الآن الفرق بين التوكل على الله وتوكيل المخلوق. طيب، التوكل على الله تبارك وتعالى والوكالة، ما الفرق بينهما؟ في فتاوى نور على الدرب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذا، فذكر ما حاصله أن الوكالة أن يقوم شخص مقامه في إدارة عمله، هذه الوكالة. قال هذا لا بأس به، وهذه وكالة تفويض منه، يعني إذن. أما التوكل فهو الاعتماد على الغير بأنه يتصرف بالأمور بقدرته، فالله هو الذي يعتمد عليه سبحانه. وهذا يقودنا إلى الكلام على حكم التوكل على المخلوقين. هل لك أن تقول يا فلان أنا متوكل عليك؟ أما بالقلب فلا يجوز التوكل على إلا على الله وحده لا شريك له. لكن هذه العبارة يا فلان أنا متوكل عليك في القيام بكذا وكذا، في جانب من الجوانب، ليس توكلا عاما مطلقا، لكن في أمر من الأمور تقول أنا متوكل عليك في إنهاء المعاملة الفلانية، هل يجوز هذا؟ جاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، سئل عن قولهم توكلت عليك في كذا، هذا شرك، يقصد ولو لم يعقد القلب عليه. واضح؟ يعني أنه لا يجوز أن يعبر بهذه العبارة. قال أما التوكيل فيجوز لأنه استنابة. وسئل في موضع آخر عن قولهم متوكل على الله ثم عليك، هل يجوز؟ قال شرك، يقول موكلك. ما السبب أنه قال شرك في الحالتين، يعني متوكل على الله ثم عليك؟ مسألة التوكل على المخلوقين، مسألة التوكل هل هي مما يختص بالله عز وجل مثل العبادة، أو أنها مثل الاستعانة والاستغاثة تجوز فيما يقدر عليه المخلوق؟ فاستغاثه الرجل، استغاث بموسى عليه الصلاة والسلام، يعني هذا لا إشكال فيه، مع أن الاستغاثة تكون بالله أيضا، إذ تستغيثون ربكم. الاستعانة تجوز بالمخلوق فيما يقدر عليه. طيب هل التوكل فيما يقدر عليه المخلوق جائز، أو يقال إن التوكل عبادة مختصة بالله تعالى؟ بعض أهل العلم قال التوكل عبادة مختصة بالله. الدليل قالوا دائما يأتي على سبيل الحصر، وعلى الله فتوكلوا، ما قال توكلوا على الله، توكل على الله وعلى غيره، لكن وعلى الله فتوكلوا، قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، أنه لا يجوز التوكل على غير الله عز وجل. لا تقل يقدر المخلوق أو لا يقدر، التوكل على الله وحده. إذا كان كذلك لا يجوز أن يقول أنا متوكل عليك، ولا يجوز أن يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لأن ذلك يختص بالله. والذين فرقوا وقالوا فيما يقدر عليه المخلوق جائز وما لا يقدر عليه المخلوق لا يجوز، قالوا يجوز أن يقول أنا متوكل عليك. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله توسط في هذه القضية، لما سئل عن قولهم متوكل على الله ثم عليك، قال لا بأس بثم، أما وعليك فلا يصح، يعني أنا متوكل على الله وعليك، كأنه سوى بين الله، لكنه قال بثم يجوز. ليه؟ لأنه يرى أن التوكل على المخلوق فيما يقدر عليه أنه جائز، وأن ذلك ليس بمختص بالله تبارك وتعالى، فإذا جاء بثم لا إشكال. ويقول لكنه لو قال وكلتك أحسن من توكلت عليك. ليه؟ خروجا من الخلاف. هو ما قال خروجا من الخلاف، لكن نحن نفهم أنه قصد هذا، خروجا من الخلاف. لاحظ، بل صرح به بعده، قال لأن من أهل العلم من يمنع التوكل على المخلوق مطلقا، فيقول وكلتك على كذا، أو أنت وكيلي، أو اعتمدت على الله ثم عليك، أو بالله ثم بك. إذا جاء بثم زال المحذور، لكن ترك لفظة متوكل أحسن، وإلا فالمعنى صحيح. هذا ما يتعلق بالتوكل على المخلوق. الخامس في الكلام على آثار هذا الاسم في الخلق، وأشير إلى ذلك إشارة تكفي للدلالة على ما تحتها، لأجل أن الوقت يضيق. فحينما يعلم العبد أن الله على كل شيء وكيل، ما أثر ذلك على الخلق أثره هو ما نشاهده في الوكالة العامة على كل شيء وكيل، ما نشاهده بالقيام على أمر الخليقة تدبيرهم ورزقهم وإحيائهم وإماتتهم وقهر المجرمين والظالمين والكافرين ونصر أهل الإيمان، هذه الكلاءة الخاصة والوكالة الخاصة. ولو ثبتت الأسماء الأخرى كالكفيل والكافي فيقال فيها مثل ذلك. السادس هو الكلام على آثار هذه الأسماء علينا. فأول ذلك ما جاء في قوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وعرفنا أن الدعاء ينتظم معنيين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء المسألة فيسأل ربه، يقول: يا وكيل أنت وكيلي. يقول على سبيل الدعاء: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد ذكرت لكم في مناسبة سابقة أن مثل هذه العبارة قد يقولها ويقصد بها الدعاء، وقد يقصد بها مجرد الإخبار. ويكثر من التضرع والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما ثبت من هذه الأسماء في طلبه للتوفيق والحفظ والثبات على الدين في وقت كثر فيه الاضطراب والاختلاف، وتراجع فيه أقوام عن مبادئهم وعن الحق الذي عرفوه. فالكافي هو الله وحده، والحافظ هو الله وحده، ومن أراد أن يحفظه الله من الفتن والشرور والمضلات من مما نشاهده فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون الله وكيله، وذلك لا يصح بحال من الأحوال من غير تحقيق العبودية والإقبال على الله تبارك وتعالى بالكلية، يقبل عليه بقلبه وجوارحه. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الثاني من هذه الآثار إذا كان من معاني الوكيل أنه المتولي لعباده، والذي يخلق ويرزق ويحيي ويعطي ويمد، ومنه أسباب الحياة وأصناف النعم. إذا كان كل هذه الأشياء منه، وكل ما نتقلب فيه من راحة وطمأنينة وعافية وفضل، فهو من الله وحده لا شريك له. فهذا يدعونا إلى محبته وعبادته وشكره وذكره تبارك وتعالى مع الخوف منه وإجلاله وتعظيمه. كل هذا بيده، فينبغي أن يعبد وأن يوحد وأن يرجى وأن يخاف من سطوته وقهره وبأسه وجبروته. فكل ما لا بد لنا منه أيها الأحبة، فالله هو الوكيل والكفيل والمتوكل بإيصاله إلينا بطريق أو بآخر، ولو كان ذلك بواسطة من المخلوقين فهو الذي سخر ذلك. ولو تخلى الله عز وجل عن العبد لضاع. إذا رفع الله يده عن عبد من عباده تهشم، فبقاؤه وقيامه إنما هو بإقامة الله عز وجل له. إذا تخلى الله عنه انتهى واضمحل وضاع وسقط، ويكون تدبيره من أجل قيامه وكأنه يشارك بكسر نفسه ودحرها، كما قال الله تبارك وتعالى في حق يهودي بني النضير: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ما كنتم تتوقعون ولا يخطر لكم في بال، وهم أيضا عند أنفسهم في تمكنهم وجبروتهم وقوتهم وتسلحهم ظنوا أن قوتهم هذه تمنعهم من الله وليس فقط من المخلوقين، شدة الوثوق، ولهذا قدم ظنوا أنهم، الضمير متعلق بهم، مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، كان هلاكهم ونهايتهم وسقوطهم بأمور ما كانت تخطر لهم على بال، آخر ما كانوا يتوقعون، آخر ما كانوا يفكرون به، شيء هائل إذا أراد الله عز وجل أمرا جاء بأسبابه. ولهذا ذكر الله حالهم، قال: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يتحول تدبير العبد أيها الأحبة، يتحول تدبيره إلى تدمير له، فكل الأفكار والخطط التي يعملها من أجل البقاء ترجع عليه بالوبال إذا رفع الله يده عنه. فالطريق هو صدق اللجأ إليه، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله، صدق العبودية معه، وإلا فلا يمكن للمخلوقين أن يحققوا لنا ما نطلب وأن تحصل لنا منعة بسببهم. أولئك الذين كانوا يظنون أن المخلوقين يمكن أن يحقق لهم الحماية وأن يمنعوهم من كل المخاوف والأعداء، رأوا بأعينهم كيف أداروا ظهورهم وتنكروا لهم وبقوا وحدهم يصارعون أسباب الهلكة كالغريق الذي يتخبط في لجج البحر. هذه آيات نشاهدها أيها الأحبة في هذه الأيام. فالمقصود أيها الأحبة أن كل ما بنا من النعم من الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. لا تسبح باسم مخلوق، تسبيح يكون لله، واللهج بذكره وشكره، وليس اللهج بذكر المخلوقين، المخلوق يذهب. فلنقوي اعتمادنا على الله وثقتنا بالله تبارك وتعالى. يجب أن ترتبط هذه القلوب بربها وخالقها. إنزال الملائكة أيها الأحبة، 1000 ملك واحد يستطيع أن ينفخ جيش المشركين فيكون خبرا بعد عين، فيذهبون هم وجمالهم، ومع ذلك 1000، ويقول: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، بشرى فقط، وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم. نصر ما هو من الملائكة، 1000 ملك، نفخة من ملك تذهب بجمعهم، ومع ذلك يقول هي بشرى فقط. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. والله يقول: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لا يمكن واحد أن يقول: والله أنا فقير لأن الله غفل عني أو نسيني. لا، الرزق على الله ويعلم مستقرها ومستودعها. أين تذهب؟ أين تتحرك؟ إلى أين تتجه؟ وما هو المكان الذي تلجأ إليه وتصير إليه بعد انتقالها وانتشارها ودورانها وتقلبها؟ الثالث من هذه الآثار أيها الأحبة هو صدق التوكل على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار، وأن يتخلى القلب عن التوكل على أحد سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالله تبارك وتعالى هو الضامن للأرزاق، المدبر لشؤونهم، الراعي لمصالحهم بعلم وحكمة وقدرة مطلقة، فما الحاجة إلى غيره؟ ما الحاجة إلى غيره؟ قبل نحو 10 سنوات سمعت من يقول، وكان بيدي كأس من الماء، يقول إن فلانا يتكلم عن ظلمه وكيف يكون قهره لأهل بلده وتسلطه عليهم. يقول: فلان لو أراد أنك لا تشرب هذا الماء لم تشربه. إلى هذا الحد؟ فقلت: ذاك هو الله وحده. كيف إلى هذا الحد ينظر إلى مخلوق من المخلوقين؟ وانظر إلى هذا المخلوق الآن كيف صارت حاله وانتهى وتقشع وصار أصغر الناس وأفقر الناس، لا يتمنى أن يكون بمنزلته، وصار أصغر الناس من أهل بلده ويتندر به ويسخر منه. وقبل سنوات ذاك يقول لبيان تمكنه وقوته وتسلطه: لو أراد أنك لا تشرب هذا الماء الذي رفعت هذا الكأس لمنعك. هذا لا يكون إلا لله دون ما سواه. فلا يصح أيها الأحبة أن يتضخم المخلوق في قلب إنسان فيعطيه ما لا يصلح إلا لله جل جلاله. وأيضا هذا يدعونا إلى عدم التعلق بالأسباب. التوكل كما عرفنا في دروس التوكل في الأعمال القلبية لا ينافي عمل الأسباب، فيبذل الإنسان السبب ويتعلق بمسبب الأسباب، لأن الله لو شاء لعطلها. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الأسباب تتعطل. البحر الذي يغرق الناس بلججه لما دخله موسى صلى الله عليه وسلم، دخل في طرق يابسة وصار مياه البحر الواحد منها كأنه جبل عن يمينه وشماله، كل فرق كالطود كالجبل العظيم، واقف الماء واقف. ثم لما دخل فرعون أغرقه الله عز وجل فيه. فنحن ننظر إلى مسبب الأسباب ولكن نتعاطى الأسباب، ونبذل ما نستطيع، ولكن التوكل يكون على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم. وأما من سواه فإنه يغيب ويغفل وينسى ويموت. وعلى كل حال، مضى الكلام على كثير من قضايا التوكل وما يعنيه من الثقة والاعتماد، وأنه حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل والعبادة مقترنان لا ينفكان. وعلى كل حال أوجز الوقت أدركنا، الرابع من هذه الآثار أنه لما كان من معاني الوكيل والكفيل لو ثبت بمعنى الضامن لرزق العباد المتكفل لهم بذلك، فإن هذا يدفع القلق والمخاوف التي تجتاح كثيرا من النفوس. كثير من الناس يشعر بقلق، تجد هذا الإنسان قلق على مستقبله، هل سيجد عملا؟ هل سيجد ما يكفيه؟ قلق على تجارته، قلق على بيعه وشرائه ومساهمته ومضارباته المالية وما أشبه ذلك، فتجد أن هذه تعتلج في نفسه حينما يرى مؤشر الأسهم ينزل، وحينما يرى هذه الأشياء، وحينما يسمع الشائعات وما إلى ذلك، نزل سوق العقار، ارتفع الذهب، نزل إلى آخره، قلبه يذهب هنا وهناك كريشة تكفأها الريح. المتوكل على الله حقيقة لا يقلق، يبذل السبب كما سبق، ولكنه يطمئن كل الاطمئنان إلى أن الله الذي خلقه ورزقه أنه لن يضيعه، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. الكلمات الأربع التي يؤمر بها الملك والجنين في بطن أمه منها ورزقه، الرزق، فلا داعي للقلق، لا داعي للقلق. كذلك أيضا حينما يخاف الإنسان من الموت ينبغي أن يتيقن أنه لن يموت قبل الأجل، ولو نزلت به أوصاب وأوجاع الدنيا برمتها، فلا داعي للمخاوف والقلق حينما ينزل بالإنسان شيء من الأمراض ولو كانت خطيرة. رأينا كثيرين نزلت بهم أمراض خطيرة ولكنهم ما ماتوا منها، ورأينا أصحاء قد ماتوا وفارقوا الحياة وليس بهم علة. فالإنسان يطمئن ويرضى بما أعطاه الله عز وجل، ويوقن ويعلم حكمته وعلمه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعلم كما قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، رزق هؤلاء الأولاد ليس إليكم وإنما هو على الله تبارك وتعالى. الخامس من هذه الآثار هو الثقة بكفاية الله تعالى وتوليه لعباده الصالحين ونصرته لهم، وأن نحسن الظن به جل جلاله، فهذا يبعث الرجاء في نفوسنا، يذهب عنها اليأس، القنوط، الخوف من المخلوقين، يذهب عنا الإحباط، يذهب عنا التشاؤم. الله هو العليم الحكيم، يدبر أمر الخليقة، هو القائم عليهم، فلماذا القلق؟ لماذا الإحباط؟ لماذا مشاعر اليأس؟ لماذا تظلم الدنيا في عين الإنسان؟ فهذا كله لا محل له لدى المتوكلين. فالله يرعى أولياءه وينصرهم ويقدر من الأسباب ما لا يخطر لهم على بال. وخبر الرجل من بني إسرائيل، انظر كيف أوصل الله عز وجل المال الذي اقترضه عن طريق خشبة في القصة المعروفة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكلكم يعرفها، لا داعي بالتطويل في ذكرها. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا مع قوله تبارك وتعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأحسن ما قيل فيها ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله، وتنبهوا لهذا المعنى فهو عظيم في غاية الأهمية، يستحق أن يكتبه الإنسان عند رأسه. أهل الإيمان لما خوفوا وذكر لهم اجتماع المشركين عليهم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا لا يكون إلا لأهل الإيمان. معناه أن الله وعد بالابتلاء الذي يعقبه الظفر والنصر والتمكين، لابد من الابتلاء. أم حسبتم مباشرة أيها الأحبة، حينما يرى الإنسان المخاوف، حينما تنزل به مصيبة، يكون مردوده وجوابه مباشرة هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني أم حسبتم أن تتركوا أن تدخلوا الجنة؟ وعدنا بالابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولسان حال المؤمن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهذه إذا طبقها المؤمن أيها الأحبة فإنه بعد ذلك لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا على الله. وإذا طبقتها الأمة بمجموعها فإنه لا يمكن لأحد أن يقهرها أو أن يغلبها أو أن يخوفها أو أن ينتصر عليها. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا ويشفي مرضانا وأن يعافي مبتلانا وأن يجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.